الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باركس لما عنتي سنبت معلتي على الثلاثة ربيع الثاني شحن 404 هجرية، كم ونشد شتا يناير كلتا شحن عسرتا تشعت الميلادي أزي بقد سالين وصدوزا لنا نايفقه درستات كتقصلو كاب كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. أبزاني الفقه الميسر كتاب أمتابس إحنا لنا مالتيو. المسألة السادسة، أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. أسآر مالت نحدا سؤر نبلو ترف مالتي ستيلو من ستيلو دك سبات ستيوم ترفناتهم بوغيرنا وضوضا نك تقبر نخيل كم جناخ باخني نفسنا دوخ نحسن نزبلي كم أول. وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام نبلن الساتات كم بع القمل كفتي أطال باقع زياد بهيمة الأنعام نبلن إذا أتن ستين زترفقه ما يكني بزي ترف الزينا تاتن قرناسي وضوه نقبر دون خئل كمون نفسنا خنحسب دون خئل نطهارة نزبل أرست مالتي. السور هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. السور زبهل ترف مالتي وتترف دماء حاد سابق انسسا ساتيو زترفو ازي ترف سور نبلو. فالآدمي طاهر وتسبت خينو طاهر مالتي وسوره طاهر نص طاهر سلزخنخا اتي تريفو زلو ماي دما ستيلو زغدو فو ماي ستيو ترف زترفو مالتي طاهر سواء كان مسلما او كافرا اسلاما يخد كم اول كافر. وكذلك الجنب والحائض كم اول اتي اب جنابا زلو ستيو ماي زغدو فو طاهر اتي جنابا اين الجسوني جنابة مخانو تأكلاتو عين الجسد والحائض تقيات زلون نور عاببا زي أتنون انت دا ما يستين أترفا زي ما يترفنا تنمالتي صوري طاهري. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. هذا الحديث رواه مسلم حديث صحيح زغناء الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا مؤمن أين الجسدي زي أزر وزي أزبلو أخان أبو هريرة رضي الله عنه جنابة نيرو كم تقدمنا أبزح لما الدرس التغسقوا مالتي بدي حريقوا تحابيهم كاب رسول صلى الله عليه وسلم حياة غيرهم مالتي سكفهم حفيرهم كاب رسول صلى الله عليه وسلم بدي حرزي ولا حنت جنابة خل غاور إصغاقوا نجيسا يكون كان مؤمن أين الجسدي لهم سلسي ولا نفسي لتحسبكو أي تبل نجاسا يكونن لهم. كمون كان أي دليل إذا تقدم الدليل مؤمن طاهر سلزخنا تأفون طاهر بأفو ستي زترفو ما يقول طاهر. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض كان أي دليل دماني عائشة رضي الله عنها أبسقات كلها مالتي ورحاببا كلها ما يستعني أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض بنحرزي مستيا مالتي مسترف ماي فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها على موضع فيها. إذا حديث زياء من أوريواتنا رواه مسلم يعني عائشة رضي الله عنها حجي تهلوها مالتي سقيتها اللون أورحى أببا ما مستيا بمقدح مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم يوصلوا بدحر زي نار أفهم أغربهم يساتيو بأفهم قرم يساتيو طبعا نوضو طرح زي كونس حتى أن تمستايون طاهر مخانو مالتي مخاتا أفهم سني أبي قبران يرم أبتا أف مقدح عائشة رضي الله عنها ستيالا بتا شنخ ستيالا بقى شنخ ستيالا أبتانا أفد ستيالا إذا ما لتيو حائض ولا تسقات كله أول سبيتي طاهر يا سبع أول جناب أخلو طاهر مخانو بزم غنازيهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر مخانو غردونا مسبلو بتا ما يدستيل تلان عائشة رضي الله عنها بعد ما تقروا أبتاش نختي أسات يوم مالتي. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها من بهيمة الأنعام وغيرها. إذا كلهم علماء تسامعوا من فقهاء ترف ناي زبلع سبو زبلع سسا مالتي من بهيمة الأنعام كابزو سقاء أم نبلعهم بعل القمل بعل كفتي بعل أطالب وغيرها المخال والدمان ما زالت دوره دوره تبلع سلاز خونات ستيهلوا لنا تنجسوا وين وضع يبكعين يخنبل أين خل قمل ما يستيلوا كفتي ما يستيلوا بعراي لام أطالب كلهم ستين هذه عبد ساعة تزي زمايزي صوري طاهر صوري سلاز خونا خانتاي وقرنا وضوء في قبر نخلينا مغنياتو الساتن طاهرين سقال سلاز بالله كابتن نجاسة زلون الساتات ايكونا اتي ترفنا تنكا طاهر خونا له وعفن قرن سلاز ستياس تنجسو خنبل يبلنان اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا كم أول تنزيب الله عن سساتات كم ناي السباع أراويت مالتي سقال زين بلعن من سساتات ناي أراويت اللو والحمر كم أول أدوك مالتي أدق قلت زي بالله ما يكتب أي مالتي أما تي حنطات زلو أدقي ناي برخة نجس هيكون وسبون يبلع مخانو أبزمت درستات إن شاء الله أبتي كتاب الأطعمة زبل ناي مقبتات زبل كتاب أبو خنوص بينا أزيجن أنتايو بعد الجمل بعد الكفتي قدم كان قدمنا لنا بعد الأطالة باقي عمالتي وغيرها كمون كالوت أراويتات زلوة كالوت إنساتات ونلوة فالصحيح أن سؤرها طاهر التي سؤر ناتا ويترف ناتا طاهر مخان مالتي التي ترف ستيت اللماي مالتي ستيت اللماي استرف طاهر مخان ولا يؤثر في الماء أب ماي دماني تأثير أي قبر اللوني تماي كم زلو كم تارب زخلقه طاهري وبخاصة إذا كان الماء كثيرا انتدأت ماي تاخوين مالتي بزح كوينو بحلف بحلف تماي بزح بحر كوينو أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس تدأز ما يزغل وحد كوينو حدا أبرز الزماني بس تيتلو تغير إذا ما يزي نجسي بعد الأراويت إذا أتى سقان زين بالعمالتي إذا أتى أب ما يبزو احتساتي ولا حتى تأثير يبلون طاهر يبو قرنا وضوه قبر نخل عبادة خلنا بالنما نفسنا نحسن مالتي ما يوحد تخيلو قد بغاء تغير زمايزي أب ساعة زي نجسي نساة طاهر سلزي كونا مالتي التي لحم لا تنسي أي بلعنه سلزي نجسو الله مالتي كل كله زخان حسسا زبلع سقو زبلع دبلقن طاهر تزارب اللي زلنا حجقن هاي تن سقا سقا زي بلعا انسساتات سقا زي بلعا انسساتات مالتي زي اتن تماين دريو وحد تغيرو بخا تغيرو تنجسو اللو مالتي بزح تغيرو قن ولحتى استرالوني كم زلو طاهر يسقنح مالتي. ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث زغاب زحالفون رينينا هذا الحديث صحيح بخاري الرسول صلى الله عليه وسلم تعاتته مالتي إذن انسساتات كبؤون السباع أراويت مالتي إذن أراويت ناي برغتات أراويت إن حرمتين لغفنو ويت ما خذ ما يستين أنت إذا ما يزيسي أنت يخون إلوم تعاتته الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنت إلوم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين ابتدأ ماي كلتا قلتين بزيح قلت قلتين قلة عطرو مالتي اللي نعم بزحالفة درسي قلتين بما خلت عبيت عطرو مالتي قلت أنسي 360 لتر هنا 360 لتر سلازي قلتين مالت إذا ما يزيسي 360 كنتين هنا له 360 لتر عند حرب بزيحو أبز ساعة تزي لم يحمل الخبث أي نجس أي نجسني نجاسة يسكبني كاب قلتين زواحدة تغينو خاب سلسة ميتر سوسان لتر زواحدة تغينو قل ينجس مالتي بزي إنا نفلت أو مالتي كل جزء تما يوحد يو بزوحد يو بزا قلتين نفلتها قلت عبيت عطرو مالتي كن نزغ بتسحلو مالتي تما بزناي بزينات قبيتنا دماني بلترو سلستميتن سوسان لترو خولي زياتا قدامي تدليل مالتي بزحت خيلو ولا ستينا لخلوه أي نجسين يدومنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة كمون الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبة دمو انتايلو بزي أقرنا زا درسخن زا زمان إن شاء الله وقد شربت من الإناء كم انت ستيا مالتي كم شحن ستيا إذا دم مالتي من حري صحابة حتيت أمم رسول صلى الله عليه وسلم إذا دم مالتي ستيا اللو نزماي ترى بسني انت اينا هم قبرو نوضو هم قبرو اللو نخل لنا وقرنا خنين همسنا حسن نخل لنا إلوم حتيت أمم الرسول صلى الله عليه وسلم انت إلوم من لسم إنها ليست بنجاسة إنها ليست بنجس إذا دموزئة نجسة كونت إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات أول شيء إذا حديث زئة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع كتاب الإرواء الغليل زبل في الإرواء صححه الألباني رحمه الله جميعا بقى إذا دموزئة إنها ليست بنجاسة نجاسة كنت إلو وليست بنجاسة تعليقنا إذا حديث مالتي فحديث قلت أتب زلة إنها ليست بنجس إذا دموزئة نجس كنت إذا سلسوا خنقا أبو هريرة يحقفوان يروم بالدحرية يقويوا يحقفوان يدرزوان يروم إذا فقد مخانوانتي إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات إذا أدموا زيارة نباخم تمس زيرا نباخم تمس كباخم بما خيدا نبكال ودمات الزائر زور ور يعتبر كل الكتب اللي يعتبر علمالتهم دموها خما كل اللي يعتبر كيف تتلكف إذا سلسوا خنقا نجس أيكون نتين إلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأنه يشق التحرز منها في الغالب زد ماني بزحو جزء كابزئة نبوزئة كنتم كأين خلقنا ولا خلق الكيا بس الكيا أرحكيا كي لا يتغيبني ثاني حتى أني أقول لأني لا أبكال الموتات ما تسأك مالتي بحب زدنا قزازي لمدى مالتي إذا غاني تاي مالتي كنت كل كلا صعب قول مرتوعي أي كألم ملو بملو خط كغاية سبقاء الكيا دمو أي تسبقونا. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ابتدأ أتي ترف ماي أتي ستيتل ماي ترفوا مالتي نجس البحر النايو ووجوب غسل الأشياء كقول نحصبوا تلساتيتل شحان البحر لنا لكان في ذلك مشقة زغاني مشقة مهلو إنما مرتعنا قرب خانة زين قولوا قداي أبو ما أتنا مالتي وهي مرفوعة عن هذه الأمة أبزا أمة زي ألماني إذا مشقة زي عقم خام أكبر رب سبحانه وتعالى العلل الماي كفت رب سبحانه وتعالى زبوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رب سعى يكلف أن نزا نفسا بجكة بتتخوله بيوم مالتي سلازي زي مشقة ينبعه أبدين زي نخوله نقر رب أعز الزمان إذا كان ندمو بس الكايا كل جزية خرحقة كابزي أقو حتي شحمتي كي تنخفلو كرحقة كسوقة الكا سوقي كا تسوقوني إذا سلازو خانة دماني إذا نجس أيكونات بل إنما كل جزية زور وركت بلا توع إلو من الرسول صلى الله عليه وسلم سلازي لما عنتي بزعبة نايتا زبلعة سجان مالت زبلة زئات انتي مخوانا ابتدأ ستال ماي ماي دحر ستين اتترفا طاهر مخانو والدسبون مسلم يكون كافر دستين له طاهر مخانو كمون دمو ولا يتبلع سلخول الكتب التوعب زئاون كم زيت الجسو اتمايون طاهر مخانو نعبادة نوضوء نفسنا نحسب نعبادة فقل مخانو وسيدنا مالتي وساعتها خلال الله أكتفي بهذا القدر سأمينكم سنسمعكمني جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.